أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وعي، وحديثنا الليلة عن سؤال النهضة، ومع شريكي في البرنامج الشيخ عبد الله الأجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث، والشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى. الحديث عن سؤال النهضة سؤال يعني حاضر ومنذ عقود متطاولة في التاريخ الإسلامي، أو نقول في تاريخ المسلمين المعاصر. يعني ظلت هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة ظافرة، أمة ممكنة طوال أكثر قرابة 10 قرون، وهي تمسك بريادة الحضارة بين الأمم، ومنها يعني تستقي الأمم الأخرى بما فيها أوروبا حينما كانت تغط في قرونها الوسطى المظلمة تحت وهدة التخلف والاستبداد والطغيان الكنسي، كانت الحضارة الإسلامية تشع بأنوارها الدنيا. ولكن بدأت نقول مرحلة مراحل التأخر والتخلف الحضاري بعد ذلك في تاريخ المسلمين، ونجحت من جهة في الجهة الأخرى، وفي نقول في النصف الآخر من الكرة الأرضية كان الأوروبيون يقومون يعني يدخلون ما يسمى بحقبة النهضة، ثم حقبة التنوير، ثم الثورة الفرنسية وما تبعها من تطور. كان الغرب يتقدم بشكل تصاعدي في المضمار الحضاري، لا سيما طبعا في الجانب المادي، والمسلمون كانوا يعني يتأخرون ويتخلفون، إن كان ذلك على الصعيد النظري وعلى الصعيد استمساكهم بدينهم وهويتهم وثقافتهم، أو كان ذلك على الصعيد المادي ونقول الصناعي وما إلى ذلك. الذي حصل أنه لم يشعر المسلمون في بعد 10 قرون في القرنين الأخيرين بحجم التخلف الذي أصابه. كانت الصدمة الحضارية الكبرى كما يقول المؤرخون الغربيون والشرقيون، والارتطام الأول بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، ويتعيش يعني نقول في أوج شبابها وتقدمها، كانت الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية حملة نابليون بونابرت، ونابليون كما قلنا في حلقة سابقة لم يأتي إلى مصر، مصر بوابة المشرق، بوابة العالم العربي والإسلامي، لم يأتي إلى مصر بالسلاح فقط أو بالعساكر أو بالجنود فقط، أتى بعشرات العلماء في عقول متعددة من العلم والمعرفة، أتى بآلة المطبعة وهي يعني تعتبر فتح في عالم الاختراعات. فحينما نزل نابليون لم ينزل تحت يعني بقوته العسكرية فحسب، بل أتى بعلماء وأتى بباحثين وأتى بمتمرسين وأتى باختراعات أذهلت العالم العربي والإسلامي أو أذهلت المصريين آنذاك، ولم يكن المصريون يتوقعون حجم هذا التطور. يعني كان بعضهم يعتبر أنه والله سيأتون الفرنجة وسنهزمهم كما هزمناهم يعني مرارا، بينما نابليون لما نزل يعني حجم الهوة والفجوة في التقدم التقني والعسكري لم مع وجود روح الجهاد عند المسلمين، لكن لم يستطيعوا أن يقاوموا الاحتلال الفرنسي. لما انفتح المسلمون على الحضارة الغربية، ويعني برز السؤال الذي خلده شكيب أرسلان في كتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، ثار هذا السؤال لدى النخب المصرية آنذاك، وهي طليعة النخب العربية المثقفة والعلمية، وانقسمت النخب المصرية آنذاك إلى 3 أقسام تقريبا يعني على وجه الإجمال. قسم أصيب بالهزيمة الحضارية ورأى في النموذج الغربي النموذج الذي يجب أن ينفتح عليه بالكامل، ورأوا أن الحل يعني سيأتينا بعد ذلك التفصيل عن هذه النماذج، الحل هو استقبال الحضارة الغربية بكل مخرجاتها الإيجابية والسلبية. القسم المعاكس له هو القسم المحافظ الذي رفض المضامين السلبية وقبل الكثير من النافع والإيجابي. هناك قسم وقع حاول أن يقف في المنتصف، ربما لم يكن يعني كان في مواقف وسطية إيجابية على وفق المعايير اللي ذكرناها في الحلقة السابقة، وكان في مواقف أخرى لا وسطية سلبية، حاول فيها أن يحدث مواءمة بين القيم الغربية الوافدة وبين الهوية الإسلامية، فقبل بعض القيم الغربية بلبوس إسلامي ولم يوفق، وقبل بعض الأشياء الإيجابية اللي كان يعني حقق فيها السبق. الشاهد أنه من هنا برز ما يسمى سؤال النهضة في تاريخ الفكر العربي المعاصر، ومنذ ذلك التاريخ يعني منذ قرابة يعني أكثر من قرن ونصف من الزمان، والأمة تسأل نفسها لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ وبالفعل هذا السبب الذي ذكره الشيخ وليد هو أحد أهم البواعث التي أدت إلى نشوء وظهور هذا السؤال اللي هو سؤال النهضة. لكن أيضا إن أردنا أن نمارس مزيدا من التحليل فإن أيضا هناك بواعث أخرى تدعو إلى الاهتمام بسؤال النهضة. من البواعث اللي هي كون النهضة مكون من مكونات الشريعة، يعني النهضة داخل كما سيأتي أيضا معنا في الحلقة بإذن الله داخل في قضية الاستخلاف في الأرض التي جعلها الله عز وجل من أحد وظائف الإنسان. إذن النهضة بناء على ذلك مكون من مكونات الشريعة، فالاهتمام بها اهتمام بجزء من الشريعة، والتقصير فيها تقصير في جزء من الشريعة. أيضا من بواعث الاهتمام بالنهضة أن التطور النهضوي يؤدي إلى التأثير في الوعي بشكل كبير، فكلما ارتقت الأمة في نهضتها كلما يعني ارتقى وعيها، وارتقى وعيها بهويتها وبخصوصيتها وبعزتها، وكلما ضعف يعني التقدم النهضوي عند أمة زاد أو ضعف الوعي بهويتها. إذن يعني إن أردنا أن يكون وعينا ووعي شبابنا ووعي أجيالنا بهويتنا قوي علينا أن نحسن العمل النهضوي، علينا أن نسعى إلى تطوير النهضة، لأن ذلك سيزيل كثير من العوائق أو كثير من مظاهر الانهزام النفسي إن صح التعبير. أيضا التطور النهضوي يحقق الاستقلال للأمة، لأنه إن كانت الأمة غير متطورة وغير ناهضة فإنها ستكون معتمدة على عدوها، معتمدة على عدوها في علاجها، معتمدة على عدوها في سلاحها الذي هو سلاح الحرب، معتمدة على عدوها في تقنياتها، في اتصالها، في أكلها، في شربها، في ملابسها، وهذا ظاهر. إذن التخلف النهضوي الذي واقعة فيه الأمة الآن أدى بها إلى مزيد من الارتماء في أحضان الأعداء، ليس في أحضان المستقلين، وهذا يعني يدعونا إلى أن نهتم بهذا السؤال حتى يعني ننعتق من هذه التبعية وهذا الارتماء في أحضان الأعداء. ذكرنا الشيخ سلطان لما قال نعتمد على عدوها في أو على خصومها في ملابسها، تذكرت يعني الشماغ والغترة لباس يعتبر ويعبر تعبيرا قويا عن الهوية الثقافية للعرب، ومع ذلك يقول لك إنجليزي أصلي يعني المحمد أن يكون إنجليزيا أصليا. في من أظن من المداخل التقليدية في معالجة الموضوع النهضة بل معالجة المواضيع الفكرية اللي هو المدخل المفاهيمي إن صح التعبير، يعني ما هو مفهوم النهضة، ومن قدر الله عز وجل علي في هذا البرنامج أني أنا المختص في شؤون المفاهيم في العلاقة أبتدأ الكلام عن قضية المفهوم. الحقيقة لو رجع الإنسان لبعض الأدبيات اللي حاولت تعالج إشكالية النهضة وسؤال النهضة وحاولت أن تحرر مفهوما لقضية النهضة وجدت أن بعض الباحثين قد يعبر عن النهضة أن ثمة حالة من حالات الغموض الذي يعني يعصف بمفهوم النهضة. وأعتقد أن النهضة من جهة المفردات العربية وحتى في اللسان الأعجمي مفردة لها إيحاءات ودلائل إيجابية معينة، وتتداعى للذهن بمجرد ذكر مفهوم النهضة جملة من المفاهيم الأخرى كالتقدم، كالريادة، كالحضارة، غيرها من المفاهيم. وجدت من التعريفات اللطيفة اللي تعبر عن حالة من حالات يعني لما تقول نهض فلان واضح أنه في معناته ارتفع فلان، لكن وجدت في أحد القواميس عبر بتعبير ألطف من ذلك، قال في مفهوم النهضة قال الوثبة نحو التقدم، ويعطيك إيحاء أن القضية ليست يعني ليست مجرد نهوض ولا ارتفاع بسيط، وإنما ثمة حالة من حالات التوثب لتطلب التقدم. كما ذكرت أن وجهة نظري الشخصية أن النهضة مفهوم إيجابي، هذا أولا، ليس ثمة حالة من حالات الاختلاف الحقيقي على إيجابية مفهوم النهضة، تطلب النهضة كافة الناس إسلاميين وغير إسلاميين مسلمين وكفار يتطلبون النهضة، لكن المحل وموطن الخلاف ليس في المفهوم ذاته وإنما في المضامين المندرج تحت مفهوم النهضة. هنا يقع منطق التباين الشديد بين التصور الإسلامي والتصورات الأخرى المخالفة. ليس الخلاف هل ننهض أم لا، بل الخلاف كيف ننهض. ليس بس في كيف ننهض، ما هي المضامين المعبرة عن النهضة. نعم. يعني على سبيل المثال في بعض الخطابات الموجودة في المشهد المحلي أو المشهد العربي أو المشهد الإسلامي العام ترى أن لن يتحقق المسلم النهضة ولن يتحقق المرأة النهضة ما لم تلتحق بالمرأة الأوروبية أو المرأة الغربية. نعم. وفي التصور الإسلامي قد يقال أن هذا لو تحقق فهو يعبر عن حالة من حالة التخلف. نعم. والارتداد نحو الخلف، وبالتالي أنت أمام مشهدين شديد التباين، ليس عائدا إلى تحرير مفهوم النهضة من جهة الأصل وإنما المضامين المندرجة تحت مفهوم النهضة. الموطن الآخر من مواطن الخلاف المحتملة في هذه القضية وهي عائدة إلى طبيعة المضامين اللي تندرج تحت مفهوم النهضة، ما موقع النهضة من سلم أولويات الوحي؟ هل لها الموقع المتقدم؟ هل لها الموقع المتأخر؟ ما موقعها من العبودية؟ هل العبودية يندرج في ضمن مفاهيمها مفهوم النهضة، أم أن أحيانا في بعض الإطلاقات معينة قد يراد بها مفهوم مستقل عن مفهوم العبادة؟ وبالتالي موقع النهضة في سلم أولويات الوحي ثم ينعكس ذلك على سلم أولويات المسلم الداعية لا شك أنه يقع قدر من التباينات. لكن من القضايا اللي أحب أؤكد عليها مما يتعلق بمفهوم النهضة واللي تحرر أظن مما سبق، وهذه وجهة نظر شخصية ممكن ننازع فيها، أنه مفهوم إيجابي، ليس ثمة حال من حال الاختلاف على ذات المفهوم، الاختلاف على منطقة هذا المفهوم من سلم أولويات الإنسان والمضامين المدرجة تحته. لكن من الأشياء اللي مهم استحضارها أنه ليس مفهوما جامدا صلبا متصلا بمسار معين أو جهة أو مجال أو فضاء معين، لا، هو مسار يتماس مع مختلف المجالات المتصلة بهذا الإنسان، يعني متصلة بالمجال الديني، بالمجال العلمي، بالمجال التعليمي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، كلها ممكن يقول الإنسان أن نريد تحقيق نهضة دينية، نهضة تعليمية، نهضة في مجال الصحة، نهضة اقتصادية، نهضة سياسية، يستطيع الإنسان يعبر بهذه المضامين، وبالتالي هي تعبر عن مناطق يعني يعتبر مفهوم متشعب في مختلف المجالات الحياتية للإنسان. يعني المتأمل في في في, في التاريخ المعاصر واللي ما اسميته في مقدمة الحلقة بالصدمة الحضارية ولحظة الارتطام الأولى بين الحضارة الغربية والحضارة وواقع المسلمين، يجد بأنه قامت عدة مشاريع لدى النخب التي تلقت المنتج الحضاري الغربي، سواء كانت نخبا المنفتحة أو النخب العلمانية أو النخب نقول السلفية والإسلامية أو النخب ما تسمى بالنخب التنويرية أو توصف في بعض الأدبيات بالنخب الإصلاحية. هناك عدة مشاريع قدمت. التيار العلماني، التوجه العلماني، كان يرى طبعا قبول كل ما لدى الغرب من إيجابيات وسلبيات، وكنا قد نقلنا كلام طه حسين معروف بأنه يعني إن أردنا أن ننهض وأن نتقدم ينبغي علينا أن نقبل كل ما أنتجته الحضارة الغربية، حلوها ومرها، خيرها وشرها. في الجهة الأخرى كان هناك عدة مشاريع قدمتها شخصيات ريادية في في في يعني في مسار الإصلاح والنهضة، وإن كان يختلف كثيرا حول تفاصيل مشاريعهم. عندنا مشروع مثلا في يعني هناك من المفكرين والعلماء الذين رأوا مدخل النهضة أو مدخل الإصلاح والنهوض بالأمة هو المدخل الإصلاح الفكري والإصلاح الديني، إصلاح المؤسسة الدينية الرسمية آنذاك الأزهر اللي كان قد غلب عليها التقليد الذي ران عليها وجعلها جعل نقول التراث الفقهي والتراث الشرعي غير مواكب للتحديات التي تعيشها الأمة، قاد الشيخ محمد عبده آنذاك، وكان يرى أن الإشكالية الكبرى تكمن في يعني في الجانب نقول في الخطاب الديني في المؤسسة الدينية الرسمية، وادخل عليها مجموعة من الإصلاحات، بعض الإصلاحات يعني اختلف فيها وهي لم تكن موفقة، وبعضها كان سديدا لا سيما أنه تقاطع مع نقول الخط السلفي في نبذ الخرافات والبدع وتطهير الأمة من الجانب الخرافي الذي ألقى بكلكله على الأمة آنذاك الشيخ. لذلك كان الشيخ محمد عبدو يرى أنه حتى مدخل الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي يدخل عبر إصلاح الخطاب الديني، وبعضهم يرى أنه تأثر بالتجربة الأوروبية وتجربة مارتن لوثر في الإصلاح الديني في السياق الأوروبي. التجربة الأخرى كانت تجربة مثلا شيخه جمال الدين الأفغاني، وإن كان جمال الدين الأفغاني يعني عبر ترحلاته المعروفة عبر عدة دول كان يرى هو والشيخ والأستاذ عبد الرحمن الكواكبي يرون مدخل الإصلاح، محمد عبده كان يرى الإصلاح الديني أو الفكري، والبعض والشيخ الأفغاني والكواكبي يرون الإصلاح السياسي، ويرون أن الاستبداد السياسي هي المعضلة الكبرى التي تقف ضد نهضة الأمة واستعادتها لإرادتها. ومعروف كتاب عبد الرحمن الكواكبي طبائع الاستبداد وشهير جدا في هذا المضمار. والأفغاني ليس بعيدا عنه، لكن الأفغاني كان أكثر حركية وأكثر تنقلا، لذلك يعني نكل به وأوذي في أكثر من مقام بعيد عن تشخيص الهوية الفكرية لجمال الدين الأفغاني أو الكواكبي، لكن المقصود أنهم رأوا أن العلاج أو المدخل للإصلاح والنهوض بالأمة هو المدخل للإصلاح السياسي. عندنا تجربة مشروع مالك بن نبي اللي كان يرى مشروع الإصلاح الحضاري، وكان يرى أن أي دورة حضارية يعني تحل أو تمر بها الأمم يتكون من ثلاث عناصر اللي هو الإنسان والتراب والأرض والوقت، ويرى أن وجود الفاعلية بين هذه العناصر بين الأرض اللي هي مكان تطبيق الحضارة وبين الإنسان وبين الوقت والزمان هو الذي يعني يوجد ما يسمى بالدورة الحضارية ويرفع الأمة إلى مصاف التقدم. ولا زال كتاب مالك بن نبي شروط النهضة وعاقبته وتحتاج الأمة إلى التأمل فيه، وهو مشروع يعني انتقد في يعني لدى صاحبه غلبة نقول البعد المادي في جانب النهوض والتطور. عموما هذه المشاريع المتعددة والمتنوعة كان فيها يعني جوانب إيجابية وكان فيها الكثير من المؤاخذات والجوانب السلبية، إلا أنه في تصوري الشخصي أن الإشكالية الرئيسة في مثل هذه المشاريع اختزال عملية النهضة ورفع الأمة من وهدة التخلف في جانب واحد، فاعتبار أن الجانب السياسي فقط هو المدخل للإصلاح أظنه لم يكن موفقا، وكذلك اعتبار الشأن التربوي أو الشأن الفكري أو الشأن الحضاري، لأن أعتقد أن حالة التخلف وحالة الانحدار وحالة التخلف الحضاري هي تضرب بأروقتها في كافة الميادين، في الجوانب الدينية، في الجوانب الفكرية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الاقتصادية، والنهوض من هذه حالة التخلف يحتاج إلى عملية تعبئة وبناء على كافة الصعود. فليس الإشكال السياسي موجود وحاضر، الإشكال الفكري حاضر، الإشكال الديني حاضر، الإشكال الاقتصادي حاضر، المشكلة في اعتبار أحد هذه الإشكالات هو الإشكال الوحيد، ومن ثم هذا يجعل الإنسان كمن يعالج جرحا ويدع الدماء تنزف في بقية الجسد. بالفعل واضح يعني أنه من خلال هذا التقرير أن عملية النهضة عملية مركبة، ليست عملية وحيدة الأجزاء إن صح التعبير، وإنما هي عملية مركبة يعني تستوعب مجالات كثيرة. وعند التأمل في هذه المشاريع التي قدمت بالفعل يظهر هذا الـ هذا الـ هذا الاختزال. وهناك جانب آخر أيضا في يعني من جوانب القصور لديهم، وهو أنهم حين حددوا مثلا الجانب الديني لم يستوعبوا كل مواطن الخلل التي وقعت في الجانب الديني، يعني ممكن بعضهم يرجعها إلى الخرافات والأساطير ويقول إن هذا هو السبب، ولكن لو تأملنا في تاريخ الأمة في الجانب الديني الجانب العقدي في تلك المرحلة يعني نجد أن هناك أسباب أخرى، منها مثلا شيوع الروح الإرجائية في الأمة، فشيوع الروح الإرجائية في الأمة جعلت الأمة تكسل وتبتعد عن الجدية وتبتعد عن العمل وتبتعد عن الجهاد وغيرها. أيضا شيوع الروح الجبرية الذي انتشر مع بعض المذاهب الصوفية أو غيرها، يعني بعض شيوخ الأزهر أو شيوخ اللي في مصر حينما دخل الجيش الفرنسي كانوا يعني يتوسلون بصحيح البخاري، يقرؤون صحيح البخاري. المقصود أن هذا الشيوع، شيوع هذه الروح الجبرية والإرجائية يعني أدت إلى تكاسل الأمة عن النهضة. طبعا يعني من الضروري أن ننبه أنه ليس كل الناس كانوا كذلك، ولكن أقول شيوع يعني الظهور الأكثر، الحالة السائدة، الحالة السائدة. إذن إن أردنا أن نلخص مواطن الإشكال عند هؤلاء المفكرين الذين حاولوا أن يقدموا جوابا على سؤال النهضة، الاختزال، أصل الاختزال في الجواب، وأيضا في التشخيص الذي قدموه لم يكن أيضا تاما، وإنما هناك بعض القصور. في نظري أن من المسائل أيضا اللي تحتاج إلى تقعيد وبناء وتجلية اللي هو ما هو منزلة النهضة من دين الإسلام، أين موضعها من الخارطة. يعني هناك من بالغ فعلا في موضعها من الخارطة حتى جعلها في أعلى درجات السلم أو على رأس الهرم، لكن الحقيقة عند التأمل نجد أنها تتبوى مكانا عاليا وأنها ترتبط بأشياء يعني مهمة في الشريعة. الشيء الأول الذي هو الاستخلاف، يعني نحن كررنا مرارا أن قضية الاستخلاف في الأرض هذا هدف من أهداف وجود الإنسان في الأرض، ولكنه هدف تابع للهدف الأسمى الذي هو هدف العبودية، وهذا لا يعني عدم أهميته، ولكن إنما هو ترتيب بين منازل الأهداف، فهو هدف مهم ومحوري في حياة الإنسان، والاستخلاف إنما يتحقق بتحقيق النهضة. إذن النهضة داخلة في مبدأ الاستخلاف من صحة التعبير. أيضا من الأمور التي تدل على أهمية النهضة في دين الإسلام أن النهضة مرتبطة بجانب آخر وهو إعداد القوة. يعني في قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من الأمور الداخلة في القوة الذي هو التطور النهضوي، لأن التطور النهضوي كما سبق في أول حلقة يحقق الاستقلال عن الأعداء، وتحقيق الاستقلال عن الأعداء هذا معنى من معاني القوة. وأيضا التطور النهضوي يؤدي إلى منافسة الأعداء، إلى مصارعة العدو، إلى مدافعة العدو، وكل هذه معاني مقصودة داخلة في مفهوم القوة التي أمر المسلمين بها، إذا التي أمر المسلمون بها. إذا منزلة النهضة في دين الإسلام منزلة عالية بهذين الاعتبارين، باعتبار تعلقها بالاستخلاف في الأرض، وباعتبار تعلقها بإعداد القوة التي أمر الله بها المسلمين. يعني هناك استشكال يريد، بس قبل أن أذكر الاستشكال، الحقيقة أنه النقطة التي قبلها ذكرت عن الاختزال، يعني اختزال نهضة الأمة في البعد السياسي أو البعد التربوي أو البعد الحضاري أو البعد الديني أو غيره، من إشكالياته ازدراء الإصلاح في الأبواب الأخرى. يعني حينما تعتبر أنه لا حل إلا في الجانب السياسي، تعتبر أن الذي يعمل بالدعوة أو بالتعليم أو بالتدريس أو بالجهاد يعمل أمرا غير جدير بالعمل، وكذلك الذي يعمل في الجانب العلمي. فمن يعني هذه الرؤية المركبة اللي ذكرها الشيخ سلطان تؤكد أيضا على، يعني تدفع باتجاه رؤية تكاملية لعملية النهضة الحضاري. هناك إشكال على كلام الشيخ سلطان حينما يقول إن النهضة هي من القوة التي أمرنا الله عز وجل بها وهي وسيلة للنهوض، مما قد يستشكله الباحث المسلم. لدينا يعني أحاديث ونصوص تحذر من الاغترار بالدنيا، بل تذم العمل بالدنيا، ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعونة الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، ذكر الله وما ولا، أو عالما أو متعلما. الدنيا سجن المؤمن، وما الحياة الدنيا، قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كيف يعني نجمع بين القول بأن النهضة والنهوض الحضاري هو من الإعداد القوة للأمة، هو من صميم رسالة نقول المسلمين في هذه الدنيا، وبين أن الدنيا أصلا يعني جاء ذم ما فيها إلا ما استثني في النصوص. طبعا يعني من الأوجه أعتقد الجواب، وممكن الجواب يكون مذاكرة مدارسة، من المعطيات الأساسية أن في جملة أعتقد من التعبدات أصلا مرتبطة بقضية النهضة. يعني صحيح النهضة متعلقة بالمجال والشأن الدنيوي، لكن يعني ليست متطابقة مع الدنيا، بل ثمة مفاهيم مندرجة تحت مفهوم النهضة هي مندرجة تحت مفهوم الخدمة، خدمة الإنسان لآخرته. هذا أنا أظن اعتبار ضروري استحضاره. من المعطيات فيما يتصل ب، لأن هو مبعث الاستشكال اللي حالة الترابط بين مفهوم النهضة وقضية الدنيا، وثمة حالة من حالة مناطق الانفصال، لكن في مناطق الاتصال التقاطع بين قضية العمران الدنيوي، العمران الدنيوي يحتاج فعلا إلى تحرير وتحديد موقع الدنيا من الخارطة الشرعية في تصور المسلم. ما هو موقع؟ هل فعلا الدنيا مذمومة بإطلاق، أم أن ثمة يعني تصورا شرعيا خاصا يحدد علاقة الإنسان المسلم بقضية الدنيا؟ أعتقد من المقدمات الأساسية للإجابة على هذا السؤال أن منطقة المباح في الشريعة هي منطقة فاعلة وعاملة في الشأن الدنيوي. لما يتحدث الإنسان عن مجالات التعبد، العبادة لا تخرج عن أحد إطارين، يعني ما تكون واجبة وتكون مستحبة. ما يتصور أن في عبادة لله تبارك وتعالى تكون من قبيل المباح المحض، لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب عليه. المباح هي منطقة مختصة بشأن الدنيا، والله عز وجل تكلم عن هذه القضية بشكل صريح. قال الله سبحانه وتعالى في الآية القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فتمتع الإنسان المسلم بنعمة الله عز وجل عليه من شأن الدنيا، هذه قضية لا غبار على الإنسان أن يتناول ما الطيبات مما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه قضية أعتقد يعني مدخل ضروري استحضاره. المنطقة الإشكال التنبيه على أن الطيبات هنا ليست هي الأكل والشرب، الطيبات هي ما يتعلق بالصحة، ما يتعلق بالملبس، اللي هو النهضة، مثل ما أخبر الله عز وجل عن حال المصالحين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو مباح شرعا فهو من قبيل الطيبات، وما هو محرم هو من قبيل الخبائث. من المدخل الإشكالي أن وضع الدنيا في رأس القائمة اهتمامات الإنسان المسلم هو المحل الذنب. التصور الإسلامي ينطلق من رؤية أن ينبغي على الإنسان المسلم أن يتخذ من الدنيا جسرا ومعبرا ووسيلة إلى حياته الحقيقية، حياته الأخروية. هذا هو اللي يرسمه، ولذا الله عز وجل نبه إلى هذا المعنى بشكل واضح بحيث ضبط تراتيب الأولويات في حياة المسلم. قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الآية واضحة تماما أن ثمة قدر من تناول الشأن الدنيوي مطلوب شرعا، لكنه سبحانه وتعالى يضعه في الإطار اللائق به. ابتغي بما أتاك الله الدار الآخرة والقضية الأساسية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إن ثمة نصيب يبتغى من شأن الدنيوي. لما يستعرض الإنسان ما يتعلق بالدلائل الشرعية المتنوعة في تناول قضية الدنيا وأوصافها الذمية يجد إجمال ما تخرج عن أحد معطيين أساسيين. المعطى الأول أنه يتعلق حالة الذم، يتعلق حالة الذم أو عدم المدح أو التنقص من قضية الدنيا إذا أتت في سياقات المقارنة بين الحياة الأخروية والحياة الدنيوية. مثلا ما يقول الله عز وجل أن الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى، لأن ولما يستعرض الإنسان من جهة المعقول يعني اعقد مقارنة بس بين الدنيا والآخر من جهة البعد الزمني، بس من جهة البعد الزمني واضح تماما ان الحياة الدنيا ليست حتى ذرة، ليست ذرة، لان لا نسبة اصلا ولا وجه للمقارنة بين المدة الزمنية غير المتناهية والمدة الزمنية المتناهية. وبالتالي هذا احد المعطيات. وبالتالي من الطبيعي جدا اذا عقد الانسان العاقل المقارنة بين حياة خالدة لا موت بعدها وحياة محدودة وناقصة يعني حتى على مستوى التمتع، فلا شك إن تستحق هذا المعنى. إذا كان أقل أدنى أهل الجنة في الجنة يعني له الدنيا وعشر أمثالها، يعني هذه من أقوى الدلالات على أن الدنيا لا تساوي شيئا مع الآخر. بل أعجب من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أن يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس خمسة فيقال والله هل رأيت نعيما قط؟ قال والله ما رأيت. ويأتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس خمسة في الجنة هل رأيت عذابا قط؟ يقول لا. فالواضح أنه ليس ثمة مقارنة. هذا يقال هذا في يعني يقول في يعني هو من حيث الأصل لا شك أن الآخرة هي الأصل، لكن هل تستطيع أمة الإسلام تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا وأن تسوس وتقود هذه البشرية إلى النجاة من عذاب الله عز وجل والدخول إلا بالنهضة وبالاستخلاف؟ هل يمكن أن أمة مكافئة تماما على الدنيا تستطيع أن تقودها وتبلغ الرسالة؟ يعني طبعا هذا غير ممكن، ما في شك. احنا ممكن تحدثنا أصلا في صراع الثقافات أن أحد معطيات التأثير، لأن أنا نبهت في بداية الجواب على قضية أن ثمة حالة من حالة الانفصال بين مفهوم النهضة والدنيا وفي حالة من حالة التقاطع، وأن ثمة جملة من التعبدات لا يمكن تتحقق المسلمين ما لم يتحقق. لما يتحدث الشيخ عن لما يقول الله عز وجل آمر الأمة باتخاذ القوة، هذا واجب شرعي يجب أن تأتيه الأمة، وتحقيق هذه القوة لازمها الضروري اللي هو تحقيق النهضة على مستوى المستوى مثلا العسكري، على المستوى السياسي، على غيرها، وان هي احد ادوات التاثير الهائله في. لكن عودا الى مساله الموقع الدنيا، المجال الثاني حتى يعني نختصر المساله اللي هو ياتي في سياق الذم اذا كان اشتغال الانسان المسلم بالدنيا ويؤثر سلبا على الواجب الاخر متعلق بهذه الحياة بهذا الإنسان، وهو اشتغاله بالحياة الأخروية. متعددة الدلائل الشرعية الدالة على هذا المعنى، على هذا المعنى. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى مثلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، هذا مقام مقامات. أو مثلا من الدعوات التي ساق الله سبحانه وتعالى في سياق الذم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني مو بالإشكالية أن الإنسان يدعو الله عز وجل متطلبا ما في الدنيا، لكن الإشكالية أن يدعو في هذا الحال مختصرا عن هذا الحال من غير ما يدعو. مثل يعني يقول الله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا متاع. الحقيقة يعني الحديث مبهج جدا، أريد أن نقف في استراحة يسيرة ثم نواصل. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله. قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من الحلقة، وبعد أن أوضحنا يعني معايير وموازين ومنزلة النهضة في الإسلام يعني تثار أسئلة عديدة يعني. طيب بالفعل من الأسئلة اللي في نظري تكون مهم جدا أن نثيرها ونتناقش حولها، وهو أننا الآن بينا أن رجال الإصلاح أو رجال النهضة في الفكر العربي قدموا أجوبة يعني لكيف ننهض، وأيضا حاولوا أن يقدموا تشخيصا لمشكلة الأمة حتى يعالجوها. لكن هناك أيضا سؤال آخر، وهو إن أردنا أن نبني منهجية صحيحة حتى لا نقع في تلك الأشكاليات التي وقعوا فيها، فما الذي نفعله؟ وفي نظري أن هذا السؤال هو السؤال الأولي الآن بالنسبة لنا في هذه المرحلة، لأنه قدمت لنا تجارب كثيرة، قدمت لنا نماذج كثيرة، إذن وقعت في إشكاليات. إذن السؤال المباشر المنهجي هو كيف نبني رؤية صحيحة، مو ما هي الرؤية الصحيحة، يعني فرق بين ما هي الرؤية الصحيحة وبين كيف نبني. الآن نريد أن نعرف كيف نبني حتى نصل إلى الرؤية إلى الرؤية الصحيحة. في نظري أن هذا السؤال هو من أهم الأسئلة التي يجب أن تدار حولها الأحاديث ولا الحقيقة الورق. من الإشكالات اللي يتأمل في التاريخ العربي المعاصر يلحظ أنه من أكبر الإشكاليات التي يعني عاشها العرب والمسلمون هو استيراد النماذج والمشاريع الجاهزة لحل مشكلتهم وتخلفهم ويعني عدم إلحاقهم بركاب النهضة والتقدم بين الأمم. المشكلة أنه كلما جاءت موضة، كلما جاء مشروع استقبله المسلمون وظنوا أنه فيه طوق النجاح. يعني جاءت الاشتراكية فاحتضنها فريق كبير من شباب ومفكري هذه الأمة، وضعف حتى بعض الفقهاء والإسلاميين وظنوا أن هذه الفكرة يمكن أن تؤسلم يعني، ويعني صنف كتاب اشتراكية الإسلام وأبو ذر الشيوعي الأول حاشاه رضي الله عنه وغيرها من الكتب التي حاولت أن تقول إنه الفكرة الاشتراكية اللي طبعا كانت ترفع يعني راية العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة بين طبقات المجتمع أن فيها الخلاص وما إلى ذلك. جاءت الفكرة القومية وطار بها أجيال الخمسينات والستينات، وقعد لها أيضا وتحدثوا الناس عن فضائل العرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وحاول يعني الكثير من الأقلام الإسلامية أن تؤسلم هذا هذه الأطروحة الأجنبية عن الفكر الإسلامي. جاءت الليبرالية في عهد مضى لسنوات قليلة ثم عادت مرة أخرى، ولازلنا نشاهد يعني محاولات لأسلمة الليبرالية تحت رايات وطرائق متعددة. الإشكالية دائما أن ما لدينا يعني نقول كسل معرفي في إبداع مشاريعنا الحضارية التي تتناسب مع هويتنا. هناك يعني كسل يؤدي بنا إلى أنه كلما رأينا أن الاشتراكية نجحت في معسكر الشرقية أو نجحت مثلا في فرنسا بمواصفات معدلة أو نجحت الليبرالية في العالم الغربي استقبلناها وقلنا هنا وحاولنا أن نعدل عليها. الإشكال والمحرج دائما لا سيما لدى أصحاب الرسالات والعلماء والمفكرين أنهم يتقبلون هذا مع خاصة حينما تكتسح هذه الرايات هذه المشاريع الجماهير الأمة، يقال أنه الإسلام ترى يعني يعزز الاشتراكية ثم يسقط المشروع عند أهله، ثم يقال لا تظهر الجوانب السلبية هذه الشيوعية أصلا وضد الإسلام والاشتراكية ليست من الإسلام والصورة نفسها في القومية يعني هلل لها وطبل لها، ثم لما سقطت بوينا فيها يعني جوانب الانحراف والخطأ. إذن نحتاج إلى قدر من النشاط لنصل للحظة يسميها مالك بن نبي لحظة الإقلاع الحضاري. يعني لا نستطيع أن نقلع حضاريا إلا حينما نبدع مشاريعنا، وهذا لا يعني عدم الانتفاع بما لدى الآخرين لكن ألا نتلقى المشاريع الجاهزة. في ملحوظة هنا في يعني هي بس على حاشية طريقة جمهرة من المفكرين ومن الإسلاميين ومفكرين العرب عموما الذين تلقوا هذه النماذج الجاهزة، ويعني المفكرين الإسلاميين بالذات أنهم يعمدون دائما حينما جاءت الاشتراكية أو القومية أو الليبرالية أو حتى الديمقراطية الغربية يعمدون دائما إما إلى قبول المجمل أو رفض المجمل. مشكلة هذه المفاهيم التي تروج دائما أنها أشبه بالمظلة التي يندرج تحتها مفاهيم صحيحة ومفاهيم خاطئة. المفاهيم الصحيحة دائما التي تروج في الإعلام، وغالبية الجماهير والعوام في كل مكان في الأرض يعني يبسطون هذه الشعارات. إذا قلت لها اشتراكية فهو يقصد العدالة الاجتماعية بين طبقات العدل والمساواة، إذا قلت ليبرالية يعني حرية وعدم قمع، أو قلت ديمقراطية معناها منع الاستبداد. لا يتناهى إلى أذهان عامة الجماهير المعاني السلبية المخالفة للشريعة. إذا كان القبول المجمل خطأ لأنه كان المفروض أن يكون هناك رؤية تفصيلية، والرفض المجمل كان خطأ، لأنك إذا رفضت مثلا مصطلح الاشتراكية بالكلية بدون ما توضح جوانب الانحراف يتبادر إلى ذهن الناس أنك ترفض المعاني أو المفاهيم الإيجابية اللي هي العدالة الاجتماعية اللي فيها، ومثلها الديمقراطية. إذا قلت أنا أرفض مجمل الديمقراطية دون أن توضح المكونات اللي ترفضها والمكونات اللي تقبلها، يتبادر إلى عامة المتلقين والناس أنك ترفض حرية الناس، ترفض تؤيد الاستبداد والقمع، ترفض أن تأخذ الشعوب حقها في في في في قرارها وفي مصيرها. من خلال هذا الكلام يظهر لنا ما يمكن أن نسميه بضرورة الاستقلال النهضوي. ومعنى الاستقلال النهضوي يعني أن المفكر إذا أراد أن يبني رؤية نهضوية لأمة عليه أن يكون مستقلا في نفسه وفي عقله وفي تفكيره، والاستقلال مستقلا عن ضغوط المخالفين له وخاصة ضغوط المتطورين عنه. ولكن الاستقلال النهضوي لا يعني الانعزال، وإنما يعني الحفاظ على القدر على الخصوصية المتعلقة بهذا المفكر، الخصوصية الثقافية والدينية وغيرها. هو الإشكالية كما ذكر الشيخ وليد أن كثير من المفكرين لم يحافظوا على هذا الاستقلال النهضوي، فانغمسوا أو ارتموا في في في في أحضان الأفكار أو الحضارات الأخرى فاستوردوا تلك الحلول. وهذه هي الإشكالية اللي يعني التي في نظري من أهم ما يمكن يجب أن يركز عليه، وهو ضرورة الاستقلال النهضوي، والتي طبعا بالضرورة كما ذكرت لا تعني الانعزال، وإنما تعني التفاعل الراشد. أعتقد المعالجات للسؤال الأصيل اللي طرحه الشيخ سلطان، وهو كيف يعني كيف ممكن نحقق مشروع النهضة للأمة، وأظن لسنا بصدد تقديم أصلا يعني أجندة تفصيلية متعلقة بجواب هذا السؤال لا يتحمله لا هذه الحلقة ولا هذا البرنامج ولا حتى يمكن الأشخاص ولا القناة. يعني يقول الأشخاص أنت ذكرتهم في حل بس ما نبغى نقدم. أيوة لا ما لا الأمر يعني أصعب من ذلك بكثير. لكن من المعالجات ومن لفتات القضية مهمة اللي هو دراسة حالات التخلف والانتكاسة والنهضة في تاريخ الأمة المسلمة. يعني يستطيع الإنسان يعني ولذا يعني ممكن يقول الإنسان أن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن لسنا نحن أمام لحظة تخلف، ما سبق أن للأمة المسلمة أن حصلت لها لحظات تخلف مسبقة. لا، ترى التجربة التي تمر بها أمة الإسلام اليوم مرت بها تجربة الأمة بالأمس، بل لعل بعض التجارب الماضية كانت أسوأ حالا في تخلفها من اللحظة التي نعيش فيها اليوم. وهذه مسألة يعني متروكة لبعض المفكرين وبعض المحللين في دراسة تاريخ الأمة ومعرفة ما هي اللحظة الأكثر ظلامية وسوداوية في تاريخ الأمة. يعني أذكر من لحظات النهضة ولحظات الارتفاع في تاريخ الأمة التي تذكر، وأحيانا سبحان الله لما يدرس الإنسان على جهة التفصيل يجد أن هي لحظة تتجلى فيها نظم مظاهر التخلف. أذكر كنت أقرأ في في فيما يتعلق بمعركة عين جالوت، وهي أحد لحظات الانتصار العظيمة، ويعني تشحن في النفس المسلم العزة. لما كنت أقرأ في اللحظة التاريخية المتعلقة بهذه القضية وجدت أن هذا الانتصار في حقيقته يعبر عن حالة من حالات الضعف الشديد في تاريخ الأمة المسلمة. لماذا؟ لأن الاجتاح أصلا اللي أسقط الدولة العباسية واجتاح كان هولاكو خان، وكان في طريقه وماشي يريد الشام واستسلمت له الشام بسهولة، وكان يريد مصر. في أثناء الطريق بلغه أن جنكيز خان قد مات وأن ثمة تنازع على السلطة، فرجع بأغلب الجيش وترك جيشا بسيطا. هذا الجيش البسيط هو اللي دارت معركة الرهيبة في عين جالوت. وبالتالي المعنى الذي يريد تأكيده أن ترى تجربة التخلف ليست تجربة حديثة تعصب الأمة اليوم، لا، هي تجربة لها سوابق واستطاعت الأمة بحمد الله عز وجل أن تنهض بعدها. طبعا أول تجربة نهضوية في تاريخ الأمة المسلمة يقفز الذهن مباشرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ما تحقق على يديه صلى الله عليه وسلم من نهضة للأمة في كافة الصعود وكافة المجالات فعلا يستطيع الإنسان يوصفها كمعجزة. وأظن لو سقري تاريخ الحياة الإنسانية البشرية وما تحقق لأمة الإسلام في ظرف زمني شديد القصر، فعلا لا يجد إنسان توصيفا أليق به من حالة المعجزة. ويكفي الإنسان يعقد المقارنة بين أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحابته واللحظة التي سبقت دخولهم في دين الإسلام وبعثة صلى الله عليه وسلم، يعقد الإنسان مقارنة على كافة المناحي وكافة الصعد. على المستوى الديني تعرف إن, إن, إن مما كان يذكر أن الرجل كان إذا خرج لسفر معين أخذ معه أربعة أحجار، ثلاثة يضعها تحت القدر يسمونها ثلاثة الأثافي، ورابع أحسنها وأجملها يتخذ إلها يعبده من دون الله عز وجل، يأتي إلى الشاة إلى كومة تراب ويحلب عليها ثم يتخذ هذا إلها له من دون الله تبارك وتعالى. لما تأتي إلى صيغ المناكحات والعلاقات والنظم الاجتماعية شيء مفجع، يعني لما يتكلم الإنسان عن الواقع المشهد السياسي اللي كان موجود للعرب قبل لحظة أمة على هامش التاريخ، كانوا على هامش التاريخ، ثم في فترة زمنية وجيزة جدا صعدوا صعودا هائلا على الأمم وساحوا يعني كما يقال في الأرض. ومن العبارات المنهجية والمكونات الأساسية في نهضة أمة الإسلام العبارة العمرية الشهيرة جدا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما تغير العزة بغيره أذلنا الله. يعني من قدر الله عز وجل لهذه الأمة أمة الإسلام أنه لن يتحقق لها مشروع نهضة خارج إطار هذا الدين، خارج إطار هذا الدين. طبعا إذا انتقل الإنسان لاستحقاقات أخرى، الحروب الصليبية وما يتعلق بالتخلف الإسلامي، إذا كانت القدس يعني قد احتلت من كان الصهيوني فترة زمنية ترى مرت مرحلة من الاحتلال أبلغ وأوجع وأكبر وأدمى من المرحلة التي وأطول وأطول زمنيا كذلك. ثم حصلت نهضة، وهذه من الأوهام اللي موجودة، نهضة على المستوى العسكري في عهد صلاح الدين الأيوبي وانتصار واسترداد لبيت المقدس، ونهضة على مستويات متعددة، نهضة على مستوى التعليم، على مستوى التربية، على مستوى الصحة. فعلا ثمة انبعاث حضاري حصل في دولة صلاح الدين الأيوبي. لما ينتقل الإنسان مثلا إلى وهدة وانتكاسة حصلت الأمة، ثم نهضت الأمة على أكتاف الدولة العثمانية، الشاهد أن من السياقات ومن القضايا أعتقد مهمة جدا في تقديم جوابات صالحة لأمة الإسلام في في فيما يتعلق بسؤال النهضة وقضية النهضة وكيف تحقق لأمة الإسلام النهضة، النظر والتأمل والدراسة المعمقة للتاريخ الإسلامي للخروج بخلاصات. من اللفتات اللي يعني ذكرها الكثيرون لما ذكرت يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والعرب كيف تحولوا، هو أثر الهزيمة الفكرية. يعني ليست المشكلة الأساسية لدى الأمة اليوم فقط في التخلف التقني والمادي، المشكلة في وجود هزيمة فكرية وحضارية. يعني كثيرون كتب بعض المفكرين إنه لماذا حينما دخل الصحابة إلى قصور فارس والروم وهي تعتبر قصور ونقول نهضة عمرانية ومادية لا مقارنة بينه وبين حياة الخيام وبيوت الطين في مكة، لماذا لم يصب الصحابة بحالة انبهار؟ لماذا لم يتلطخ الصحابة وهم الأعراب الذين عاشوا برماحهم وبأدوات بدائية جدا ودخلوا على أمة في غاية الثراء في غاية الترف لم يستلبوا لها؟ هذا يدل على استقلال حضاري لأشار الله الشيخ سلطان، بل هذه مقارنة خاطئة. بعض المفكرين قالوا لماذا الاحتلال الفرنسي لم يلبث مع نابليون إلا 3 سنوات في مصر وسرعان ما غادر لأسباب عديدة من أهمها ممانعة المجتمع المصري آنذاك ومجتمع المسلم، يعني كانت الأمة موحدة. الذي قتل أحد قيادات العسكرية نابليون سليمان الحلبي، يعني جاء من الشام وعادي يعني وقتل شخص محتل لبلد مصري. الشاهد لم تكن تلك يعني الفروق بين المسلمين. يقول المفكرون الاحتلال الفرنسي لم يلبث إلى 3 سنوات، بينما الاحتلال الإنجليزي اللي جاء بعد العلمانية العربية والدكتاتورية والتغريب لبث 70 عاما. لماذا بقي الاحتلال الإنجليزي 7 سنين؟ قبل أن المجتمع تغير وأصيب بقدر من الهزيمة النفسية فاحتاج إلى عقود متطاولة ليطرد المستعمر بعد. من الحقول التي يعني يمكن استثمارها في صناعة نموذج نهضوي للأمة الذي هو أن النماذج النهضوية الموجودة في العالم الآن. الإشكالية أن هناك من يعني يعتقد أو يعني يظن بأنه ليس هناك نموذج نهضوي إلا النموذج الغربي، لكن في العقود الأخيرة خرجت نماذج أخرى: النموذج التركي، النموذج الياباني، النموذج الهندي، والنموذج الماليزي، ويعني نماذج أخرى متعددة. في نظري أن يعني التوسع في دراسة هذه النماذج ومعرفة يعني ملابساتها ومظاهرها ودوافعها مما يساعد على صناعة نموذج نهضوي للأمة. وقد قامت بعض المراكز مركز نما للدراسات والأبحاث بإخراج يعني سلسلة عن هذه التجارب، التجربة اليابانية والتجربة التركية والتجربة الماليزية، وأتوقع عندهم أيضا أعداد أخرى البرازيلية ظهرت، كلها يعني تشرح كيف تطورت هذه أو كيف نمت أو كيف نشأت هذه النماذج الحضارية. من المهم لمن يعني يقصد إلى يعني إلى نهضة أمته أن ينظر في هذه النماذج حتى يستطيع أن يعني يستفيد منها ويطور نموذجه الذي سيقدمه. هذه نقطة مهمة جدا. في نقطة أخرى من الضروري التعريج إليها، وهي ما هي المعوقات التي تقف دون يعني مسيرة النهضة. هذا يعني سؤال مهم، إن أردنا أن نشخص الواقع شخصناه من عدة من جهة مدارسه، من عدة جهات أخرى، من الجهات المهمة اللي هو جهة المعوقات. ونحن إذا نظرنا في المعوقات، يعني معوقات النهضة في الأمة وخاصة في عصرنا الحديث، نجد أنها كثيرة ومتنوعة، ولكن أنها ترجع إلى نوعين أساسيين. النوع الأول ما يمكن أن نسميه المعوقات الداخلية، والنوع الثاني ما يمكن أن نسميه بالمعوقات الخارجية. من المعوقات الداخلية مثلا الذي هو ما يمكن نسميه قصر النظر. الكثير من المفكرين لديه قصر في النظر، بمعنى أنه لا يشتغل إلا بالإشكاليات اليومية أو الإشكاليات السنوية، ولكن الإشكاليات الحقيقية والمشاريع التراكمية الكلية الشمولية لا تجده يشتغل بها كثيرا، فتجده يعني يؤلف في بعض مثلا الأخطاء الجزئية عدة كتب ويفعل أشياء كثيرة، ولكن الرؤى الكلية لا يهتم بها ولا يركز عليها. من الأشياء أيضا المعوقات في القضايا الجزئية الذي هو أنا ما يمكن أن نسميه بعدم الإرادة. يعني لدينا قدرات فكرية وقدرات يمكن حتى مالية وقدرات يعني عددية، لكن هناك عدم الإرادة، ما في إرادة وفي كسل، يعني كسل إرادي إن صح التعبير. من أهم المعوقات الداخلية الذي هو ما يمكن أن نسميه طبيعة يعني طبيعة الحكومات الموجودة في العالم العربي، يعني يغلب عليها الاستبداد ويغلب عليها الشمولية الصارمة، بحيث أنها سيطرت على كل مفاصل الحياة، فلا يستطيع الناس يعني أن يتحركوا إلا من خلالها، وهم لا يريدون أو لم يتوجهوا إلى النهضة، فخمد يعني مشروع النهضة وسؤال النهضة، ولم يعد يعني سؤالا متحركا في الواقع. يعني إشكالية التبعية عموما، تبعية للمستعمر، سواء كانت تبعية سياسية أو تبعية فكرية وثقافية أو حتى تبعية اقتصادية، أن تربط أرزاق الناس اقتصادات المجتمعات الإسلامية باقتصاد نقول الخصم أو العدو والمستعمر. يعني وإذا كان هذه معوقات داخلية، فمعوقات خارجية طبعا أنه الغرب الذي يمسك بأزمة الهيمنة السيطرة في العالم، يمنع العالم الإسلامي من امتلاك أدوات النفوذ والهيمنة، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي. يعني نعرف أن بعض البلاد العربية حاولت أن تكتفي غذائيا، وتم الضغط عليها لمنع اكتفائها غذائيا. كنت قلت في حلقة ماضية يعني مصر مثلا بلد خصبة، بلد في أيدي عاملة، فيها مياه نهر النيل أطول نهر في العالم، ومع ذلك لا تستطيع أن تكتفي غذائيا، ومورس الضغوط هائلة لأجل ذلك، لا تستطيع أن تكتفي أو تنفذ إلى اتقانة العسكرية. يعني بعد غزو العراق الأخير في 2003 أغتيل مئات، أكثر من 200 عالم عراقي في العلوم النووية والفيزيائية. يعني لا تستطيع أن تجد تفسيرا لهذا إلا أنه المستعمر يريد أن يحول بينك وبين التقدم. نعم، هذه المعوقات التي ذكرها الشيخ سلطان أو المعوقات الخارجية ليست عذرا طبعا، لكن الوعي بها والوعي بحجمها والوعي بأدوات العدو الخارجي أو الداخلي أو المعوق الداخلي أو الخارجي من الأهمية بمكان، لأنه بشكل يعني إيجابي وشكل سريع. يعني من النقاط اللي أنا لا أحب القراءة في الحلقات، لكنني أريد أن أنقل رسالة لكل من يتابع، أنه حالة الاندهاش وحالة الانبهار بالغرب هي ليست حالة شاذة كما قال ابن خلدون، أن المغلوب يعني مولع بتقليد الغالب. أنا أريد أن أذكر نصا أستأذنكم قبل أن ندلف لمحور يختتم فيه الشيخ عبد الله، لأسقف قرطبة بعث رسالة يشتكي من تأثر الأوروبيين، الشباب الأوروبيين بالثقافة الإسلامية عام 854. تصور العبارة، هذا رسالة يكتبها أحد كبار القيادات الدينية الأوروبية في إسبانيا في الأندلس في القرن التاسع الهجري، يقول يا إلهي. يعني من تأمل في هذا النص يقارن وضع بعض الشباب العربي اليوم، يعرف كم كانت هذه أمة رائدة وأمة متقدمة، وأن هذه التبعية ليست قدرا مقدورا، هذه فترة ومحنة ستتجاوز الأمة بإذن الله، لأن هذا الدين أصلا لم يعهد حمايته ونهضته لأعراق ولا لنظم ولا لقبائل ولا لجماعات، إنما عهد به لرب العالمين، لأن دين الله تبارك وتعالى. يقول هذا الأسقف المسيحي، يقول يا إلهي، كل المسيحيين الشباب الموهوبين يقرؤون ويدرسون بإعجاب الكتب العربية، وأما الثقافة المسيحية فهم يحتقرونها. ويقولون إنها لا تستحق الاهتمام، لقد نسوا لغتهم. فمقابل المسيح الواحد الذي يستطيع كتابة رسالة لصديقه باللاتينية لغة الكتاب المقدس، نجد 1000 مسيحي على الأقل يمكنهم أن يبدعوا أشعارا بالعربية أحسن من أشعار العربي أنفسهم. يعني هذه حالة من الانبهار اللي كانت موجودة لدى الأوروبيين حينما كانت هذه الأمة تمسك بأزمة الحضارة البشرية إن صح التعبير. جميل. في المحور ذكر الشيخ ممكن يكون المحور الأخير في الحلقة هو ما يتعلق بالسؤال الملازم دائما لسؤال النهضة. دائما في السياق الفكري إذا طرح سؤال النهضة يطرح سؤال آخر مرادف له، سؤال الهوية. وفي غالب تجليات السؤالين في الغالب يعرض أشبه الثنائية، أنك يا تختار الهوية أو تختار النهضة، وأن ليس بمقدورك تجمع بين المعطيين. وكثير من المجالات التي يفرض فيها الإجابات على سبيل الذم لفصيل أو لجماعة أو لتيار معين أو جهة معينة تتبنى رؤية معينة في خلق الموازنة بين السؤالين، في كثير من السياقات الذمية المعينة إن, إن, إن, أن يوصف فصيل معين أنه هو يبالغ ويغلو في الحفاظ على الهوية على حساب تحقيق النهضة. ولما استقرأ كثير من السياقات الذمية المتعلقة بهذه القضية أجد أن يعرض كثير من الجوابات هذه أشبه في سياقات تصفية حسابات، من غير ما يكون ثمة حال من حالات الدراسة الموضوعية للأطروحات الخطاب التي تقدم الحركة الإسلامية والإسلاميين وبين واقعهم المعاش. ولذا من المشاهد اللافتة اللي ما تخطاها العين لما يدخل الإنسان أي جامعة في العالم العربي أو العالم الإسلامي، مشهد الإسلاميين وهم يتخصصون في مختلف المناحي التي يعني في ضوء الاتهام المسبق الحفاظ على الهوية ما كان ينبغي أن يكونوا ملحوظين ومرئيين في مثل هذه المناخات. تجد عندنا الطبيب المسلم، وتجد عندنا المهندس المسلم والكهربائي والصناعي وما شئت من التخصصات في مختلف المناحي الحياتية. بل من الأشياء المستطرفة أن وجدت لمحمد أراكون عبارات معينة يحكي فيها على جهة التألم والتحسر هذا المشهد، إن ويعبر بهذا التعبير أن السلفيين متغلغلين في مختلف المناخات ومختلف التخصصات ومختلف المعطيات. وبالتالي من الجهة النظرية أنا لا أعرف فصيلة معينة يتبنى مثل هذه الرؤية اللي هو الاستمساك بالهوية واطراح مشروع النهضة بالكلية. وأي خطاب يقدم المشروع الآخر هو في حقيقة الأمر يخلق من إشكاليات لا لا لا نهاية لها كما يقال. من القضايا اللي أعتقد هي اللي تثير الإشكالية واللي تعبر عن حالة تصفية الحساب القائم الموجود، إن ثمة فصيل معين أو ثمة من يتهم بهذا الاتهام الخطاب الإسلامي، من يعتقد إن مجرد ما تنزل يعني خلنا نقول النهضة إلى مسألة تبعية لمنزلة العبودية هو مباشرة يرى أن أزريت بالنهضة وخرج عن إطار النهضة وخرج عن المشاريع النهضوية وصرت مستمسكا بالهوية على حساب النهضة. يعني هذه المعطيات، في حين ليس هذا لازما ضروريا ولا لازما يقوله المنصف لما يتهم المقابل بمثل هذا المعطى وهذه بمثل هذا الاتهام. فاللي أعتقد أن الخلاصة اللي يعني أتحدث عنها أن ثمة حالة من حالات محاولة التوفيق، محاولة التوازن. أنا لا أزعم ولا أبرئ أن قد يوجد شخصيات أو جيوب أو أفراد معينين قد يبالغون في مسألة معينة في قضية ما تحت ذريعة معينة أنهم يريدون المحافظة على الهوية، وإن كان حقيقة ليست المسألة من هذا القبيل وبمقتول الإنسان أن ينتقل مربع النهضة. لكن وصف من التيار الإسلامي ووصف الخطاب السلفي بشكل عام مثل هذا الاتهام، أعتقد أن في قدر من التجني، قدر من التحيز، وأن الحقيقة المطلع على طبيعة الخطابات القائمة الموجودة المطلع على الواقع الإسلاميين يكذبه. وثمة حالة من حالات التمييزات الموجودة داخل أطر الخطاب الشرعي الخطاب السلفي الخطاب الإسلامي هو اللي يحل هذه الإشكالية. لا أحد يقول إن وسائل تحقيق النهضة التي سبقنا بها الغرب إنها حرام علينا تحت ذريعة المحافظة على الهوية. لا، ما يتعلق بالتقنيات، ما يتعلق بالتكنولوجيا، ما يتعلق بالمعارف الدنيوية، كلها يعني من قبيل المشترك الإنساني الذي نتطلع ويتطلع أي إسلامي. لا، لكن الإشكالية في القيم المفاهيمية، في في في في الرؤى الفكرية المخالفين المصادمة لهويتنا ليس لنا من خيار إن أردنا كأمة مسلمة أن نحقق نهضتنا إلا بالاستمساك بهذه الهوية الإسلامية ويعني كما يعني ذكرنا يعني. وإن أردنا أن نحاكم هذه الدعوة من جهة الواقع التطبيقي فالتخلف النهضوي ليس خاص بالخطاب السلفي فقط، بل هو عام لكل أطياف الأمة، فكل أطياف الأمة أصلا لم يشاركوا فيها النهضة، فهو ليس يعني لم يشاركوا حتى بالبحوث، يعني انقصد يعني بالبحوث يعني لا بالبحوث ولا تقديم الرؤى، يعني قدمت رؤى متعددة، والذي قدم رؤية هو لم يقدمها لأنه مثلا من الخطاب السلفي ومن غيره، هو قدمها باعتباره يعني فكر في هذا السؤال الذي أصلا لا ينتمي إلى أي تيار من التيارات. كلش يعني لا نقول من الأدوات الكاشفة عقد مقارنات بين المجتمعات العربية نفسها اللي متفاوتة طبعا في جانب المحافظة وجانب الحريات وما إلى ذلك، يعني الذين يختزلون قضية التخلف في قضية تمكين المرأة وتحررها من حجابها أو الترخص في ذهابها وإيابها بلا محرم وما إلى ذلك، عليهم أن يقارنوا أو يذهبوا بالعدسة إلى بلاد عربية تحرروا مما يعتبر، ومع ذلك لم يتقدموا، هم أشد تخلفا وأشد فقرا، يعني فهذا من التسطيح المخل يعني في توصيف إشكالية التخلف في العالم العربي. في من المعطيات اللي سمعته من الشيخ ويمكن مثلا كان معطى جميل اللي سمعته من الشيخ أثناء الإعداد، اللي هو قضية إن إقامة المعركة في هذه الإشكالية ترى تهدر جملة عريضة من طاقات الإسلامية أصلا، استنزاف الجهود من غير، والحقيقة لو افترض خلنا نفترض جدلا أن ثمة حالة من حالات الإشكال الحقيقي في تبني فصيل معين للمحافظة على الهوية على حساب النهضة، خلها يعني مشروع تكامل، خل هذول يعني خلنا نقول يسعون إلى خلق حال من حالات التوازن المحافظة على الهوية في وانت ابذل المشروع بدل ما تستنزف الجهود، بدل ما تمارس فعل تحقيق النهضة، بدل تمارس فعلا في مصادمة يعني دعاة الهوية، صح تعبيرك. الله يعطيكم العافية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر الحلقة، أيها الأخوة والأخوات، إلى هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى آخر لحظات برنامجنا، نستودعكم الله إلى الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.